الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقي الذهن, بسم الله يرقي الذهن والعقل, بسم الله بسم الله يرقي الذهن والعقل, بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله بسم الله يرقي الرأس, بسم الله يرقي النظر والسمع, بسم الله بسم الله يرقي العقل, بسم الله بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله يرقي العقل, بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما أصابه من عين من عيون نظرت منها الحاسدة ومنها الحاقدة ومنها القاتلة ومنها المعجبة ومنها المشتهية ومنها المتمنية ومنها المتهنية. بسم الله يرقي الرأس, بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما فيه أثر عليه, أثر على الإدراك, أثر على إشارات المخ, أثر على العقل والإدراك والوعي والتركيز والذهن. أطل يا ربنا هذا لا ترى واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي العقل, بسم الله بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله بسم الله يرقي الرأس, بسم الله. مما أصابه مما أصابه مما أصابه مما أصابه من أثر عيون مما أصابه من أثر عيون مما أصابه من أثر عيون مما أصابه من أثر عيون عيون عيون نظرت لامة, عيون نظرت حارة, عيون نظرت خارقة وحالقة, من أثر عيون نظرت نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله يرقي الرأس والإدراك, بسم الله بسم الله يرقي الرأس, بسم الله بسم الله يرقي الرأس, بسم الله بسم الله يرقي الإدراك والفهم, بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية, بسم الله يرقي الرأس من آثار العيون من آثار العيون من أثر عيون نظرت لامة, من أثر عيون نظرت حاسدة, من أثر عيون نظرت فأثرت, من أثر عيون نظرت فضرت, من أثر عيون نظرت نظرت فضرت, نظرت فآلمت, نظرت فأذهبت الوعي والعقل أنقصته, من أثر عيون على الفهم والإدراك وعلى الذكاء والعبقرية سببت الألم, سببت الدوخة والصداع, أنقصت العقل, أنقصت التركيز وأثرت على الذهن, أثرت على الذهن والتركيز. بسم الله بسم الله يرقي الرأس من عيون وحسد, من عيون وحسد, من عيون وحسد وحقد دفين, من عيون وحسد وحقد دفين, من عيون وحسد, ومن أثر نفس تعلقت, من أثر نفس تعلقت, تعلقت بالذكاء والعبقرية, تعلقت تعلقت بالشعر, تعلقت بالشعر الطويل, تعلقت بالوجه الجميل, تعلقت تعلقت بقوة الذاكرة والتركيز. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي الرأس, بسم الله. من عقد فيه من عقد من عقد فيه من عقد فيه أثرت, من عقد مربوطة ما بين الرأس والقلب وفي الرأس وفي القلب وفي القلب وفي الرأس وفي نياط القلب, على الخوف على الخوف, وفي الصدر على الضيق, على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد, وفي الرأس وفي الرأس على الألم والوجع وعلى على الألم والوجع وعلى وعلى قلة التركيز وعلى تأثير في الذهن. اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا, أثر الحسد والعيون, أثر الحسد والعيون, أثر الحسد والعيون, أثر الحسد والعيون, أثر الحسد والعيون, أثر الحسد والعيون. أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا عظيما, أطل يا ربنا أثرا قديما, أطل يا ربنا أثرا جديدا, أطل يا ربنا أثرا يتجدد ويتنقل في الرأس وعلى العقل والإدراك, وأثر على السمع والبصر, وأثر على السمع والبصر, وأثر على السمع والبصر, وأثر على الذهن والإدراك, وأثر على العقل, وأثر على العقل, وأثر على العقل, وأثر على العقل والذاكرة, وأثر على العقل والذاكرة. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم, أثرا في الرأس قويا عظيما شديدا, من أثر سحر أخذ من شعر الرأس, من أثر سحر أخذ من شعر الرأس, من أثر سحر أخذ من شعر الرأس, فعقدت فيه العقد, فعقدت فيه العقد. أطل يا ربنا هذا الأثر, وأهل يا ربنا هذا هذه العقد، عقد في شعر رأسه، عقد في شعر رأسه، عقد عقد عقد من سحر المشمومة، من سحر المشمومة، من سحر المشمومة. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. فطر يا ربنا هذا الأثر، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله. من ساكن فيه ومن حارس وحاقد وخادم للأشعار والحسد والعيون، للأشعار والحسد والعيون. بسم الله يرقي الرأس من شيطان عينه، بسم الله يرقي الرأس من شيطان عينه، بسم الله يرقي الرأس من شيطان عينه، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الإدراك والعقل والذهن والذهن والذهن، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الذاكرة الذاكرة، بسم الله يرقي الذاكرة الذاكرة، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر وحل العقدة، الله أكبر وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر فتبارك الله رب العالمين، الله أكبر فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله. من أثر السحر في البطن أثر علي، من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين، ومن أثر عقد ونفس، ومن أثر عقد ونفس. نفس تعلقت حاسدة، نفس تعلقت شريرة، نفس تعلقت كائدة، كائدة وماكرة، كائدة وماكرة. تعلقت في الذاكرة، تعلقت في العقل الرزين وفي الفكر السديد، تعلقت، تعلقت في العقل، على العقل تعلقت وفي العقل تعلقت، في الشعر، في الشعر الطويل، في الشعر الطويل. تعلقت في الوجه الجميل، في الوجه الجميل. تعلقت، تعلقت طويلة، تعلقت في الذكاء والعبقرية، تعلقت في الذكاء والعبقرية. حاسدة حاقدا حقل يا ربنا أثرها، معجبة ومشتية ومتمنية ومتهنية. حقل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها من إنس وجان. بسم الله، بسم الله. ارقد يا ربنا اثرها من انس وجان، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا اثرها، اثر نفس وحسد وعيون. ارقد يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد من انس وجان. يا ربنا، يا ربنا، من الاقارب، ومن الاقارب والاباعد. يا ربنا، من الاصدقاء، ومن الاصدقاء، ومن خليلا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ومن خليلا ظالمة ساحرة. اطل يا ربنا هذا الاثر، من الانس والجان. يا ربنا، من العرب والعجم، ومن العمال، ومن الخادمات. يا ربنا، يا ربنا، ومن الاصدقاء، ومن الاصدقاء، ومن الاصدقاء، ومن الخليلات، ومن الخليلات. اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، واحل يا ربنا قوية. اضعف يا ربنا قوية، واحل المعقدة. وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وصيح يا ربنا مجمدة، وصيح يا ربنا مجمدة. في الرأس وفي سائر الجسد من أثر العيون والسحر والنفس والحسد. بسم الله، بسم الله. أرقي الرأس، بسم الله. أرقي الإدراك، بسم الله. أرقي الذهن، الذهن، الذهن، الذهن، الذهن، مما أثر عليه، مما عكره، مما أنقصه. بسم الله يرقي التركيز، بسم الله يرقي الدماغ، الدماغ، الدماغ. بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله. من أثر فيه، من أثر فيه، من علل، من علل فيه، من علل فيه، من أثر فيه، من ضر فيه، من شر فيه، من عقد فيه، من ساكن فيه. بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعافيك. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، مك المرابط يا ربنا من الرأس، ومن القلب والصدر والبطن، ومن القلب والصدر والبطن، ومن البطن، ومن البطن من ماكول ومشروب. يا ربنا، يا ربنا، احللها وفكها. ومن أثر حسد وعيون، دخلت مع الجوف، دخلت مع الفم، دخلت مع تنفسه، دخلت مع الهواء، دخلت مع الأكسجين، أثرت عليه، أثرت عليه بتأثير بالغ، أثرت على قلبه وصدره، دخلت في الصدر من أمامه، من أمامه، دخلت في الظهر من خلفه، من خلفه. أطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقي الرأس وسائر الجسد، بسم الله يرقي الرأس وسائر الجسد. من عقد، من عقد، من عقد قوية، من عقد قوية. بسم الله، بسم الله. ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر على عقله وإدراكه، أثر على عقله وإدراكه، أثر على الدين، على الدين، أثر على الأخلاق، على الأخلاق، سيئ الأخلاق وسبب ضيق الصدر، سيئ الأخلاق العقل وسبب العصبية الشديدة وسبب العصبية المفرطة على الوالدين وعلى الإخوان وعلى الأصدقاء وعلى الناس وعلى الناس. فاطل يا ربنا ما سبب الوسوسة، فاطل يا ربنا ما سبب الهلوسة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. وطالما كانوا يعملون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أعطي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا عقدا قوية، واحل يا ربنا عقدا مغروزة، واحل يا ربنا عقدا مربوطة، واحل يا ربنا عقدا مكتوبة، واحل يا ربنا عقدا في خيوط وفي شعر وفي سباح وفي خرز وفي ورقة. أعطي يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقيك بسم الله، والله يقيك بسم الله، والله يعافيك بسم الله، والله يكفيك بسم الله، والله يعصمك بسم الله. بسم الله يرقيك مما في الجسد، بسم الله يرقيك مما أثر على الروح وعلى الجسد. بسم الله يرقيك مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت وفي مقر الدراسة. بسم الله، بسم الله يرقيك مما في السيارة، مما في السيارة، مما في السيارة، من أثر حسد في السيارة، من أثر عيون في السيارة، من أثر نفس نفس نفس نفس في السيارة، في السيارة. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا في السيارة، أطل يا ربنا سحرا في السيارة، موضوعا ومربوطا ومعقودا هنا وهناك في السيارة داخلها وخارجها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله، بسم الله، أرقي الروح والجسد، أرقي الروح والجسد، أرقي الروح والجسد. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، مرابط الصحي والحسد والعين، فكها يا ربنا، فكها، فكها من الرأس، من الرأس، من الرأس، من العقل، من العقل، من العقل، من الإدراك والذاكرة، ومن الذهن ومن الذهن، ومن الدماغ ومن الدماغ، ومن المخ والمخيخ، ومن إشارات المخ يا ربنا، من السمع والبصر، ومن التركيز، ومن الذاكرة. فاطل يا ربنا هذا الأثر، من أثر حسد وعيون وأسهال قديمة وجديدة، ومن إنس وجاد، وعلى الهوى والعشق، وعلى الهوى والعشق، وعلى الحسد والحقد، وعلى الحسد والحقد، وعلى الظلم والانتقام، وعلى الظلم والانتقام. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الرأس وعلى سائر الجسد. بسم الله على الروح والبدن. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الحفيظ، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا ربنا الحسد الشديد، أرطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون غائرة، غائرة في الرأس، غائرة في الجسد، غائرة في نياط القلب، في سويداء القلب، وفي بطنه وفي بطنه. أرطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون. يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدا داخلية، احل يا ربنا عقدا خارجية، احل يا ربنا عقدا مربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروزة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، وقديما قد عاف عليها الزمن. أرطل أجرها يا ربنا، واحل عقدها يا مولانا. اللهم اخرجها يا ربنا واخرج اثرها، واحلها يا ربنا واحل عقدها كلها، كلها، كلها يا ربنا، احلها واخرجها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا محسوسة، احل يا ربنا عقدا محسوسة، تجمعت، تكورت، تكونت، تورمت. احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا في العروق، احل يا ربنا عقدا في العظام، احل يا ربنا عقدا في المفاصل، احل يا ربنا عقدا في منابت الشعر وتحت الأظفار. احل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، من عقد الأسحار والحسد والعيون. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، على الألم والوجع، على الضر، على الانتقام، وعلى الحقد يا ربنا، وعلى الشهوة، وعلى الشهوة، وعلى الشهوة،

يا ربنا حصنهم يا ربنا حصن أرواحهم وإجسادهم يا ربنا والحظ والنصيب حصن يا ربنا حصن يا ربنا البيوت حصن يا ربنا المراكب حصن يا ربنا الملابس والمآكل والمشارب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.